تريد أن تقدم له مقدمة، لكن الآن نحن بين أيدينا هذه الكتب، ربما نتحدث بعض مقدمات الكتب. حافظ ابن حجر حينما ألف تهذيب التهذيب اللي هو اختصار للتهذيب، شفناه تهذيب وهذا تهذيب، لكن هذا التهذيب يختلف عن هذا التهذيب. فإذا حتى نعرف التهذيب بمعنى الاختصار والتهذيب بمعنى ماذا؟ بمعنى التصحيح. لما ألف هذا التهذيب حذف أشياء كثيرة من هذا الكتاب، حذف ثلث من الكتاب مما حذفه هذه المقدمات الثلاث، فهي مقدمات مهمة جدا. لكن كأن الحافظ ابن حجر يرى أن هذه موضعها في مؤلفات أخرى خاصة غير هذه، ذكر هذا الشيء. هذا الكتاب ينماز أنه استوعب جميع رجال الكتب الستة وبعض مؤلفات أصحابها، يعني ليس من شرطه أن يستوفي جميع مؤلفات أصحاب، يعني أتى بالضرورة اللي هو رجال الكتب الستة، رجال البخاري ومسلم، يعني صحيح البخاري صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه. أتى بالنافلة، ذكر كتاب مثلا التفرد لأبي داود، ذكر رجال كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي، ذكرها من باب النافلة. فهو بالقضية الأساسية رجال الكتب الستة واستعمل بعض الرجال. ماذا يصنع الإمام المزي؟ أي كتاب حينما نقرأ بالكتاب لا بد أن نتعرف على طريقته، طريقته في الكتاب، لا بد أن نتعرف على طريقته في الكتاب. إذن هو كتاب خاص بالرواة. كيف رتب الرواة؟ على حروف المعجم ألف باء تاء ثاء. هل حفظتموها أم بعد؟ لما أقول شيء يحفظ استعجلوا واحفظوه، لأنه إذا تراكمت المادة لن يمحو أحد شيئا من المادة إلا إذا قضي أجلي، ولا ما مطالبون به هذا مطالبون فيه في الامتحان. فإذا لم تحفظوا الآن ستتراكم عليكم المادة، فاحفظوها يرحمكم الله. فالحفظ ضروري جدا. السلام الرواة، يعني إذا نقرأ في الكتاب قراءة سريعة في أثر أحمد بن إبراهيم، طبعا ما يفترض يأتي بالمد مثل آب اللحم، لأن المد همزتان. هو أتى بأحمد، أتى بالألف باسم أحمد، وأتى بحرف العين بعبد الله، وهكذا. لماذا أتى بهذا الأشياء؟ لتعظيم الاسم عبد الله وتعظيم الاسم أحمد. وفي الميم ذكر أول اسمه ماذا؟ ذكر محمد، اللهم صل عليه وسلم. أحمد بن إبراهيم بن خالد الموصلي، وراء أحمد بن إبراهيم بن فيل. شوف أحمد بن إبراهيم نفس الحرف، بس الاسم الثالث بن خالد، عندنا ألف باء تاء ثاء حاء خاء، صحيح؟ شوفنا بينما هذا الثاني فيل، وعندنا حرف الفاء يأتي بحروف متأخرة قاف كاف لام ميم نون هاء واو في الأخير. وراء أحمد بن إبراهيم بن كثير، يعني هذا الاسم الرابع ليش يبدأ بالكاف؟ الكاف يأتي بعد الفاء ويأتي بعد الخاء. بعد أحمد بن إبراهيم بن محمد، شوف عندنا كاف لام ميم، أحمد بن الأزهر، وهكذا رتب الحروف، الحرف الأول والحرف الثاني والحرف الثالث والحرف الرابع. إذن هذا الجهد عند المتقدمين قديم، وفاة المزي سنة 742، والبخاري اللي قبل 500 سنة أيضا صنع هذا الشيء في مؤلفاته. يأتيك شخص عطال بطال لم يقرأ هذه الكتب ولم يرفع لها رأس، ذهب إلى فرنسا وقال لا، قال هذه جاءتنا من المستشرقين، هم الذين وضعوا الفهارس، هم الذين رتبنا، قل لهم هذه هذا تاريخنا، ومن لم يعرف التاريخ لن يفهم المستقبل. هذه فيها فوائد. أول فائدة من الفوائد، أول فائدة من الفوائد سهولة البحث عن أسماء الرواة، أول فائدة. فائدة ثانية، إذا وقع في الاسم تصحيف أو تحريف عن طريق الترتيب يزول التصحيف والتحريف. السبت الربيع بن خثيم، أغلب الكتب الصحف الربيع بن خيثم مصحيح، فإحنا بالفارسة ما نلقى الخاء وبعد الثاء نعرف أنه هو مثل كتب تصحيفا خيثم، والمصنف وين وضعه؟ وضعه في موطن الثاء، نعلم بأنه خيثم تصحيف، الصواب أنه خثيم، هكذا. فإذا فيها معرفة التصحيف. إذن هذا الكتاب فيه رجال الكتب الستة وبعض مصنفات أصحابها، رتب هذا الكتاب على هذه الطريقة.

مغلطاي ولا الذهبي. ثالثا ان الحافظ ابن حجر كثيرا ما يشير الى هذا الكتاب في كتبه الاخرى بقوله وقد حررت ذلك في تهذيب التهذيب، يعني اشاره لانه قد اعتنى عنايه جيده في الكتاب بحيث اصبح انه يحيل اليه. يعني الان تجد مشايخ مشهورين تقول له لماذا لا تطرح رسالتك الدكتور او الماجستير، يقول لا انا لست راضي عنها. فالحافظ ابن حجر لما يحيل الى هذا الكتاب على انه راض عن كثير من تحيراته، يقول لخصته اوضحته في تهذيب التهذيب، مما يعني انه قد بذل جهدا عظيما وحرره تحريرا بالغا. ولا ندعي له العصمه، هو نفسه قال عبد الوهاب المرام قال وقد حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين اقرانه نابغا. قلنا اللام هنا ماذا تسمى هذه اللام؟ اي شيخ لا تخف قل، يعني هل يجوز لانسان ان يحفظ كتاب حتى يصير نابغا بين اقرانه؟ نعم. إذن هذا اللام سموها لام الصيرورة العاقبة، لام العاقبة أحسنت. نعم. رابعا إنما ورد في تهذيب التهذيب من استدراكات وإضافات يمثل الصنع الصيغة النهائية والصنع الحديثية والحكم النهائي لما استدركه أو صححه أو أضافه العلماء طيلة هذه السنوات العديدة من عام 1600 عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي إلى المزي إلى الذهبي إلى إن هي سلسلة، والمتأخر انتفع من المتقدم. إن هذا الكتاب يعد من أجود الكتب وأدقها بين الكتب التي عملت على اختصار وتهذيب تهذيب الكمال. طبعا هي المختصرات عديدة جدا، هذا أشهر المختصرات وأشهر المختصرات. يعد هذا الكتاب مع كتاب المزي من أهم وأجمع الكتب المؤلفة في هذا الفن، حتى لا يكاد يستغني عنهما أحد، لا تجد باحث يستغني عنهما، وإذا استغنى عن التهذيب فهو لا يستغني عن تهذيب الكمال. طبعا عناية العلماء بالكتاب كانت عناية العلماء عناية جيدة حسنة. طبعا هذا الكتاب بعد أن ألفه مصنفه اختصره بكتاب سماه تقريب التهذيب، والآن الشيخ عاض القرن اختصر الكتاب ألف تهذيب تقريب التهذيب، ولا داعي لهذا، ويا ليته لم يفعل. وأيضا شخص من أشخاص استشارني قبل مدة أيضا اختصر الكتاب، هذا الكتاب لا يختصر تقريب التهذيب لا يختصر، وهذا الكتاب من الأهمية في مكان. نعم هو الشيخ عائض اختصاصه حديث لكنه ليس من متقني علم، حيث الرجل هو يعني مبدع في الكتابة، مبدع في التفسير، مبدع في الوعظ، مبدع بالشعر، رجل يعني انبراطات في الشعر نستطيع أن نقول. لكن الحديث له رجاله، كما يقال للحرب رجال لها خلقوا، كما أن للدواوين كتاب وحساب، صحيح؟ أي نعم. فهو ليس من رجال الحديث، فيا ليته لم يفعل. وبعض الناس يعني يأتي يتدخل في فن لو سكت عنه لكان أولى، كما قال الشافعي في رسالة القائل وقد تكلم في العلم من لو أمسك لكان خيرا له. إذا الحافظ ابن حجر طلب منه الطلاب وطلب منه التلاميذ أن يختصر الكتاب تهذيب التهذيب إلى اختصار، فأجابهم إلى هذا في كتاب اختصره يرحمه الله تعالى في كتاب سماه تقريب تهذيب. هذا التقريب الناس بهم حاجة إليه، حاجة ماسة، هذا الكتاب لا يستغني عنه أحد. وإذا شخص يشتغل بالتحقيق ويراجع مراجعة حقيقية يحتاج أن يتلف عدد من الكتب. شوف السلام من ذهب المقدم قال وسميته تقريب التهذيب، حتى نرجع إلى قضية مهمة، إلى قضية تسمية الكتاب، قضية تسمية الكتاب قضية مهمة جدا، نص في المقدمة على اسمه. وثبوت نسبة هذا الكتاب للحافظ ابن حجر أمر ظاهر معروف،